إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم واجعل لنا به أوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فهذا درس متخصص لكني أقرب كلماته وقواعده وعباراته إلى الفهوم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا يعدم الجالسون من أجر أو فهم لبعض أو ما بين الإقامتين لموضوع قد يهمهم. ومن المهمات فيما يدين العبد به لربه جل جلاله، المادة هذه هي مادة مصطلح الحديث، وهي مادة من أربعة مواد أو أربع مواد، هي التخصصية والبقية قد يشترك فيها عامة الناس لا سيما الإخوة الزائرين من سيرة وعقيدة وأدب، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما وعدتكم وأنا عند وعدي، ووعد الحر دين عليه، ستكون جوائز هذا المجلس هي السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ولو بقي 11 فسيكون شرح بلوغ المرام، بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في 4 مجلدات. وإلى هذه السؤالات، لكني اصطحبت كراسا قديما ليس لأخذ الثأر، وما أدري أحتاجه أم لا أحتاجه، وما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ولعل الأيسر هو الاختصار على سؤال، لأن القصد هو النفع والله من وراء القصد. السؤال 13 بعد 800: ما الذي طرأ على حديث لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار أو شاة تنعر، وأظن الأخرف عقبل، ويحتاج الأمر للإنصاف إلى مراقبة، فاللهم ارزقنا المراقبة والمحاسبة. ما الذي طرأ على حديث لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار أو شاة تنعر؟ وممن وقع التصحيف؟ وقع في الحديث، ارفع صوتك شوي، تصحيف في متنه، وهذا التصحيف محدد وليس في سائر ألفاظ الحديث، محدد في لفظة تنعر أو شاة تنعر بالتاء والنون، وصوابها الكلمة تيعر. إيش معنى تيعر؟ من اليعار صوت الجدي. ممن وقع هذا التصحيف؟ محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي. العنزي، واضبط معي هذه النسبة لأنه سيقع نوع من التداخل. هذا الأول. الرابع عشر بعد الثمانمائة: ما الذي وقع في حديثي؟ الرفع قبل السؤال ممنوع. بعد ذكر أطراف مسموح، ومنه يبدأ الترشيح. ما الذي وقع في حديثي؟ نحن من عنزة، صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. وحديث آخر: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى نصبت بين يديه شاة. وممن وقع؟ كأنك أو كأن لك الأولية في الرفع. نحن من عنزة، صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. إيش وقع في هذا؟ تصحيف في المعنى ولا في المبنى؟ في اللفظ ولا في المعنى؟ في المعنى ولا في اللفظ؟ لا تتردد، لا تتردد، أنا فقط أردت في المعنى. في المعنى، اللفظ واحد، عنزي عنزه عنزه عنزي، المعنى واحد. نحن من عنزه، القبيلة المعروفة، صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. إيش وجه وتوجيه التصحيف في المعنى؟ الرمح القصير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص أشد الحرص على أن يصلي إلى سترة، فإذا لم توجد سترة بقدر ثلثي ذراع، بقدر مؤخرة الرحل، غرز عنزة، وهي رمح صغير أو عصا صغيرة. طيب، إيش في هذا؟ نحن من عنزة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. ما وجه التصحيف المعنوي؟ المقصود بالحديث عنزة، وهو من عنزة، فكأنه يعني، هل هذا ذكره على سبيل الدعابة؟ طيب، الحديث الآخر: وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى نصبت بين يديه شات. أيوه، فهم هذا، فهم هذا الشخص المصحف أن عنزة عنزة، فراح روى الحديث بالمعنى، فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى نصبت بين يديه شات. شات. ممن وقع التصحيف في الحديث الأول؟ هي عنزي، محمد بن المثنى العنزي. طيب، والتصحيف في الثاني، في الحديث الثاني، ها؟ من أعرابي، من أعرابي. طيب، هذا الثاني. السؤال الخامس عشر بعد الثمانمائة: ماذا وقع في حديث من صام، من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا واحتسابا؟ مرة ثانية حتى نشوف ماذا وقع في حديث من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال؟ وماذا وقع؟ وممن وقع؟ نعم مصطفى، لا أصبر، ماذا وقع في الحديث أولا؟ من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال. طب اصبر لحظة، نسأل أحد الزائرين من أجل أن نعطيه هذه الجائزة. أحد الزائرين، إيش الذي تحفظه في صيام شيء من شوال عقب رمضان، ما الذي تحفظه؟ من صام وأتبعه ستا من شوال. طيب بسم الله، نرجع لمصطفى. وقع تصحيح في كلمة شيئا، والصحيح أتبعه ستا من شوال. ممن وقع التصحيف؟ من أبي بكر محمد بن يحيى الصولي بالضم. الرابع، ماذا وقع في حديث عائشة رضي الله عنها؟ ها، ماذا وقع في حديث عائشة رضي الله عنها في الكهان؟ قر الزجاجة أو الزجاجة، نعم الصواب قر الدجاجة بالدال، الدجاجة، الدجاجة معروفة. طيب الزجاجة، هذا اللفظ هذا وقع في إيش؟ تصحيف، كلمتان متقاربتان. ممن وقع التصحيف؟ إيش لأبي بكر الإسماعيلي من كتب بين أيدينا أو وصفت وجلها ليست بين أيدينا؟ استخرج أبي بكر الإسماعيلي على الصحيح. طيب هذا الأخ الرابع في الصواب هو قر الدجاجة، قر الدجاجة يعني يحشر الكهان في آذان هؤلاء الكهنة، يحشرون صوابا مع 100 خطأ و100 كذبة. السؤال الخامس، 17 بعد 800، ما هي درجة حديث معاوية بن أبي سفيان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يشققون الحطب؟ ماذا وقع فيه؟ ممن وقع؟ ومن الذي بين الصواب من الخطأ من الحفاظ؟ ارفع صوتك. أولا، ما هي درجة الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يشققون الحطب أو على الصواب؟ إيش الدرجة؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا. شاع وانتشر بين الناس يقولون الأئمة، الأئمة يعملون بالضعيف، ثم بعد ذلك تسامحوا وتساهلوا حتى جرى على ألسنتهم المكذوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والآن وسائل التواصل صارت في المتناول، انشر تؤجر، انشر تؤجر. يا شيخ، قد تكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لا تنشر إلا بعد التثبت، مراعاة للدبلجة، ومراعاة للتدليس، ومراعاة للمدسوس، لأنه قد يندس في صفوف المسلمين من يدبلج معلومة، وقد صاروا يركبون رأس إنسان على جسم حيوان، أكرم الله السامعين. فلا تتعجل، فالعجلة من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت. ضعيف جدا. وقع التصحيف في لفظة يشققون الحطب بالحاء المهملة، والصواب يشققون الخطب، الخطب جمع خطبة. طيب وقع ممن؟ وقع وكيع بن حيان. ارفع صوتك. ها، وكيع ما تستحضر، واحد يسانده. وقع من وكيع بن حيان ولا وكيع بن الجراح؟ ها، الجواب له والجائزة له، ولكن أنت تتعاون وتعاون على البر والتقوى. ها، وقع من وكيع، وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي. تحفظ شيئا؟ معليش، تحفظ شيئا في شكوى الشافعي إليه؟ إيش قال؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي نور الله لا يؤتاه عاصي. سبحان الله، عمري 20 30 60 70، كلما أردت أن أطلب العلم أصرف عنه. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي لا يؤتاه عاصي. المعصية تظلم القلب، تبعدك عن الرب، تقسي قلبك، تبعدك عن كثير من الفضائل والمحاسن والمكارم، ومنها طلب العلم. فاللهم ارزقنا طاعتك وجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن. من الذي صوب وكيعا؟ واحد يسانده مساندة ثانية. من الذي؟ أبو نعيم. من أبو نعيم؟ الفضل بن دكين، ولا محمد بن عبد الله الأصبهاني؟ الفضل بن دكين، الفضل بن دكين. طيب الخامس، السادس، الثامن عشر بعد 800. أذكر أقسام التصحيف، أذكر أقسام التصحيف، ترى فيه تفصيل، ما أقبل جوابا إلا بالتفصيل. مصعب ارفع صوتك. التصحيف أقسام باعتبارات ثلاثة. الاعتبار الأول قسمان، تصحيف في السند وآخر في المتن. القسم الثاني تصحيف في السمع، تصحيف في السمع قسمان آخران، وهما تصحيف اللفظ وتصحيف في المعنى. أيهما أكثر، تصحيف في المعنى أو تصحيف في اللفظ؟ في اللفظ، تصحيف في اللفظ. طيب السابع، السؤال التاسع عشر بعد 800، مثل لتصحيف السمع، ولماذا جزم الدارقطني بكونه تصحيف سمع؟ إبراهيم، مثل كحديث عاصم الأحول، عاصم الأحول، تحفظ اسمه يا إبراهيم؟ مساندة، عاصم ابن سليمان ويلقب بهذا اللقب. طيب رواه بعضهم، ها أقول نتوب إلى الله. شوف أنا أخفض صوتي الآن حتى تعرف إيش معنى تصحيف سمعي. عاصم الأحول، واصل الأحدب، يعني قد يطرأ، لا سيما إذا ثقل سمع الإنسان، إذا رزق الإنسان والشيء بالشيء يذكر سمعا سليما فليسجد لله شكرا وليلهج لسانه بحمد الله، فإن السمع نعمة. وقد يتقدم العمر بالإنسان فيثقل سمعه فيقع في حيص بيص، يلقى عليه السلام فلا يسمع، فيأخذ الناس منه موقفا، يا أخي راعي قضية أنه تقدم به العمر قد لا يسمع. ولذلك ما أدري هل أجزم فأقول سنة أن يقرن الإنسان، لا سيما إذا ألقى السلام عن بعد، سنة وشرع أن يرفع الإنسان يده، أن يرفع الإنسان يده كما في صحيح مسلم، يشير بيده مع إلقاء السلام، لا يشير بيده مع عدم إلقاء السلام، لأن هذا تسليم اليهود. شوف فرق كده، لفظة واحدة تفرق سنة إسلامية إلى عادة يهودية. طيب عاصم الأحول، رواه بعضهم فقال واصل الأحدب. التصحيف يمكن يكون تصحيف لفظي، أليس ذلك كذلك؟ لكن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، إمام بغداد والعراق، بل إمام الأمة في العلل، يقول أنا أرى هذا تصحيف سمعي، لماذا؟ وعاصم وواصل يعني في فرق في الحروف، وفرق في الحروف بين، وإنما أخطأ فيه يقول من سمع من رواه، من سمع من رواه، مثل يعني حدثنا حمد، اللي من بعد قد يسمع أحمد، حمد وأحمد، حمد وأحمد، حمد الخطابي أحمد بالألوف بعشرات الألوف. طيب هذا السابع الثامن العشرون بعد الثمانمائة، ما مثال التصحيف في المعنى دون اللفظ؟ هذا عدل الجواب، الجواب عادل. نعم ارفع صوتك. المثال تقدم، تصحيف محمد بن المثنى العنزي في معنى حديث صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن قوم أصحاب شرف، صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. التاسع، الثامن ولا التاسع؟ التاسع. السؤال الحادي والعشرون بعد ثمانمائة، كم أقسام مختلف الحديث؟ اذكرها، ما دخلنا فيه. إذن صار ثمانية، نرجع إلى القديم كده، نأخذ سؤالين من الكراس القديم، وهو من لأكمل عشر. ما اسم كتاب ابن الصلاح في المصطلح على الراجح؟ ترى معلومة قديمة، واذكر سبب الترجيح. ها اسم كتاب ابن الصلاح، هذا كما ذكر أخونا من عام 1435. ها من يجيب؟ وهو التاسع، اسم كتاب ابن الصلاح على الراجح، مشهور مقدمة ابن الصلاح عند القاصي والداني، دون هذا في الشهرة معرفة أنواع علوم الحديث. شيخ عمر والله دنوت واقتبست، اقتبست من طرف الجواب الذي زل من اللسان. معرفة أنواع علم الحديث، صحيح، سبب ترجيح هذا يعني مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث، معرفة أنواع علم الحديث، معرفة أنواع علم الحديث، شوف حتى كاد ينزلق اللسان فيه، معرفة أنواع علم الحديث. طيب المرجح، بس خلاص انتهت القضية وبجدارة. العاشر، في سؤالان أحدهما صعب، ما تبتدأ طيب ألقي السؤالين حتى يكون عندك اختيار، مثل الاختبار واختباراتكم على الأبواب. ما اسم المؤلف كاملا ومتى توفي؟ ما اسم المؤلف كاملا ومتى توفي؟ هذا رقم كم؟ عشرة، معلش. نعم، أبو عمرو عثمان، إيش كنيته؟ من أي البلاد هو؟ طيب هذا حيدة، كردي عراقي، كردي عراقي، نسأل الله أن يفرج كرب أهل العراق وأن يردهم سالمين غانمين إلى كتاب الله وسنة سيد المرسلين، من غير انحراف لا في الاعتقاد ولا في المنهج ولا في السلوك، إنه على كل شيء قدير. توفي سنة 43 و600. طيب نبغى واحد حادي عشر، نبغى حادي عشر، لكن أنتخب لكم من القديم سؤالا سهل. الكتاب بين أيدينا قرابة 100، أنا كنت أقول 100 من كتب المصطلح قبل سنين متطاولة، الآن أنا كنت أقول قبل أكثر من 100، الآن لعل كتب المصطلح أكثر من 200، لكن سبحان الله كتب لمقدمة ابن الصلاح، كتب لها القبول والوصول، فتناقلت هذا الكتاب الركبان وسارت بسيره، فكم من ناظم ومنكت ومختصر ومعارض ومعترض إيش في رأيك يعني العوامل التي أدت إلى كون هذا الكتاب كتب له القبول دون غيره؟ ها مصعب مهدي جامع أول شيء بلا ريب أن الإخلاص له دور كبير، الإخلاص له دور كبير. ثانيا جمع ما لم يجمع غيره حيث بلغ عدد الأنواع 65 نوعا. ثالثا هو أصله إيش؟ أصل الكتاب شوف إملاء إملاء، والإملاء فيه دقة وإتقان على خلاف ما يجلس الشيخ ويجلس يلقي من حفظه. اللهم إلا الحفاظ القدامى كان الواحد يلقي عشرات الألوف من حفظه. لما ولي الحديث بالمدرسة الأشرفية بدمشق الشام حررها الله من أيدي الطغام في دمشق الشام، لما ولي الحديث المدرسة الأشرفية طافق يملي كتابه معرفة علم الحديث شيئا فشيئا. ولاحظ يملي شيئا فشيئا، وطريقة الإملاء نفسها فيها ما فيها. خلاص هذه 11 كتابا إن شاء الله تستلمونها في موقف رقم 2 بعد صلاة العشاء وتعجلون الخطى إلى هناك. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 36 معرفة مختلف الحديث. قال: وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة. قال: اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين. قال: أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا. قال: ومثاله حديث لا عدوى ولا طيرة، ما حديث لا يرد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال: وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعتقده الجاهلي من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال: فمن أعدى الأول. وفي الثاني أعلم بأن الله سبحانه جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، رحمني الله وإياكم وإياه المسلمين: النوع 36 معرفة مختلف الحديث. الأصل في السنة الثابتة أنه لا اختلاف بينها، وقاعدتنا في هذا التثبت والتثبيت قول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه. وقد جمعتا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، بعدما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي. قال الغواصون على المعاني الدقيقة، قال اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين، يعني مختلف الحديث، أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين، ومختلف الحديث إيش يسمى أيضا؟ يسمى بمشكل، بمشكل الحديث، يسمى بمشكل الحديث. وبعضهم يتجوز كابن فورك فيسميه متشابه الحديث، متشابه الحديث. يقول أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما جميعا، المصير إليهما والقول بهما جميعا، يعمل بهذا ويعمل بهذا. قال ومثاله حديث لا عدوى ولا طيرة، مع وفر من المجذوم فرارك من الأسد. قال مع حديث لا، اضبط معي، لا يورد ممرض على مصح بصيغة اسم الفاعل، لا يورد ممرض على مصح، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. وجه الجمع بينهما، يعني لاحظ الآن في ظاهر الأمر اختلاف ولا اختلاف، لا عدوى، فر من المجذوم. طب إذا كان لا عدوى لماذا التوجيه بالفرار من المجذوم؟ قال وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لا تعدي بذاتها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ولله عز وجل في خلقه شؤون، والله عز وجل عليم حكيم. قال ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب، يقع الاختلاط ويقع التمازج والتداخل ولا يقع شيء، لأن كل شيء بقدرة الله تبارك وتعالى. قال ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي الحديث الأول لا عدوى، نفى صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعتقده الجاهل، الجاهلي نسبة لأهل الجاهلية، ما كان يعتقده الجاهلي من أن ذلك يعدي بطبعه، يعدي بطبعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، والله عز وجل هو الذي خلق. قال وفي الثاني أعلم بأن الله سبحانه جعل ذلك سببا، لذلك يعني جعل الله عز وجل الاختلاط والتداخل بين الصحيح والمريض، جعل ذلك سببا، سببا في نقل المرض. قال وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه وتعالى. والشيء بالشيء يذكر. الآن في هذا الزمان فيما يتعلق بمرض الجرب، تجد بعض الناس وصل به الأمر إلى درجة الوسواس وقلة الأدب، فإذا مد أحدهم يده ليصافحه تحجج وتعذر وتهرب وتملص. يا شيخ أنت تعتقد أنه لا عدوى، أن الأمراض لا تعدي بطبعها، والأصل في الناس السلامة وليس الأصل في الناس الجرب. الأصل في الناس السلامة وليس الأصل فيهم الجرب، فلماذا الوسوسة؟ صافح مع الاعتقاد، ولا حرج أن تتحصن قبل المصافحة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. لكن إذا عرف أقوام، أسرة، أناس مصابون بهذا المرض فلا حرج، لكن كيف تتصرف؟ كيف تتصرف وأنت قد سمعت فبلغت بالسمع درجة علم اليقين بأن فلانا ترى مصاب بالجرب، لكن كيف تعطيه الظهر وتوليه الدبر فتزيد جربه جربا؟ الأول مادي والثاني معنوي. لا، من بعد، من بعد تقول أسأل الله الكريم رب العرش، لا بأس طهور، لا بأس طهور، وهو قادم عليك ليسأل. شوف التصرف، بعض المرات التصرف ما في، في يعني ما تجد في الحديث قال إذا دنا منكم المريض فأعطوه الظهر وولوه الدبر، لكن فيه عقل، والعقل مناط التكليف، وفيه أدب، وإذا تعود الإنسان على الأدبيات النبوية نما عنده ملكة، ملكة أدبية. ما أن يقبل عليك من بعيد، من بعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس طهور يا أخانا، لا بأس طهور، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك. الحر تكفيه الإشارة، والعبد يقرع بالعصا، والأجرب في مثل هذا يفهم. فأرجو أن نتصرف في واقعنا تصرفات أدبية نبوية، حتى إذا جئنا لما لم ينص عليه صار الأدب شيمة وعادة نتعامل بها مع بعضنا البعض. طيب، قال رحمه الله: ولهذا في الحديث أمثال كثيرة، وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة رحمه الله في هذا المعنى إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. قال نعم. يقول رحمه الله، لاحظ هذا الاختيار والانتخاب، كتب المشكل وكتب المختلف كثيرة، لكن ابن الصلاح انتخب، انتخب رحمه الله كتابا من كتب المختلف أو المشكل. قال: ولهذا في الحديث أمثال كثيرة، وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة الملقب بأديب المحدثين لصناعته الحديثية ولبراعته الأدبية في صياغة هذه القواعد العلمية والحديثية منها. قال: مختلف الحديث، وهو موجود مطبوع في مجلد بين أيدينا، لابن قتيبة في هذا المعنى: إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد عرض لشبهات قد تعلق في أذهان بعض الناس، إما على سبيل سوء النية، وفي الأعم الأغلب على سبيل عدم تكامل الناحية العلمية في طريق أو طرائق الجمع بين ما ظاهره الاختلاف أو مشكل الحديث. يقول رحمه الله: أحسن فيه من وجه، أبدع في بعض الأحاديث التي ساقها وجمع بينها. قال: فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. ومن ذلك أنه يأتي مرات في كتابه على اختصاره ووجازته لأحاديث لا تصح سندا، فيمعن النظر ويسعى للجمع بينها وبين أحاديث صحيحة لا يناقش ولا يختلف في صحتها، وهذا ليس بجيد، لأن الحديث الضعيف لا يقف في مقابل الحديث الصحيح، علاوة عن أن يخوض الإنسان كيف نجمع كيف نوفق. قال: وقد روينا. نعم، قال رحمه، طبعا فيه كتاب ما يقارن بكتاب مختلف الحديث، هو أنفع وأفيد وأشمل وأجمع في مختلف الحديث وفي مشكل الحديث، وهو كتاب مشكل الحديث والأثر للفقيه المحدث الحنفي أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. لكن لاحظ فائدة، ولعلني أسوق لك هذه الفائدة، أصوغها صياغة لا أنقلها باللفظ، لأن اللفظ قد يشكل، نقل ابن تيمية، وهذا من النقول النادرة والعزيزة في كتاب منهاج السنة النبوية، ثناء على هذا الكتاب للطحاوي رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بين أن ثمة أنفاسا علقت بهذا الإمام أبي جعفر الطحاوي يرجح بها الجانب القياسي على أصل المذهب الحنفي، على الجانب الحديثي فيما يتعلق بطرق الحديث وما يثبت وما لا يثبت. وهذه فائدة نادرة من هذا الكتاب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد روين عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما. نعم. قال رحمه الله: وقد روينا عن محمد بن إسحاق ابن خزيمة الإمام أنه قال: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين مختلفين، لأن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعتريها الاختلاف. شفت، يبدأ بالصالحين والمتدينين وسواس قهري، ثم يتحول إلى وسواس اختياري، ثم بعد ذلك ينجر هذا الوسواس في صدر هذا الإنسان إلى الجوانب العلمية. من الجوانب الوسواسية التي تعتري بعض طلاب العلم وهو المبتدئين المتقدمين جانب المشكل والمختلف. سبحان الله، لا عدوى فر، لا عدوى فر، لا عدوى فر، ويجلس الشيطان يفر فيه ويفرك في رأسه ويعتصره بعد تدين يريد أن ينتكس. وفعلا بعض الناس بمثل هذا إذا لم يغثه الله تبارك وتعالى فيسأل أهل العلم، قد يحصل له نوع من الانتكاس. وستمر بنا قضية منهجية ضرورية في اقتضاء الصراط المستقيم في فصل مستقل، عندما بدأ ابن تيمية يرد رحمه الله تعالى على من يقول: كيف تقولون نهينا عن التشبه وأنتم ترددون القاعدة شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالف. ثم يسرد لك 5-6 أدلة من القرآن والسنة. يتعجب الإنسان، ابن تيمية ليش يبدأ بالرد على الشبهات من الداخل، من داخل القلب الإنساني؟ ليش ما بدأ بأولئك المتفلسفين والعقلانيين أو المعتزلة أو العقلانيين فروخ المعتزلة؟ لكن يبدأ من داخل، لأن ما هو في الداخل إذا قوي ذهب نوره بالشبهات الخارجية. ودعك من الجعجعة، عندما يأتي إنسان مثلا، أعطيك مثال يوضح، يعني عندما نعالج قضية إيش؟ قضية حرمة الغناء، إيش الأقوى؟ شوف، لاحظ على قياس ابن تيمية رحمه الله، أن نقول بعض الناس يقولون جربنا نعالج الأمراض النفسية بالأنواع من الموسيقى، نبدأ بهذا بهؤلاء؟ أم نبدأ بالذين يقولون: يا شيخ الدين يسر فرفش قليلا، أسعدنا قليلا، ساعة لحبي وساعة لربي، خلاص رمضان قمنا وتهجدنا وبكينا وبكينا إلى آخره، الآن نسمع؟ أو ذلك الملتحي وقد يكون صاحب هيبة يقول: أنتم إيش تقول حرام؟ حرام إيه؟ إيش دليلكم على التحريم؟ قلنا حديث البخاري، قال: بس ريح نفسك، الحديث منتقد. نبدأ بمن؟ بأصحاب الدقون ولا البدون؟ البدون يرد عليهم أصحاب الظهور وأصحاب البطون، يقولون لا يا شيخ هذول أصحاب هوى، لكن المصيبة كل المصيبة ها كما قال القائل: ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. هذا اللي بفتنة لعباد الله. قال ما هي صحيح، أنت تعرف أبو بكر الإسماعيلي؟ مر بأبو بكر، تعرف يا شيخ أبو بكر الإسماعيلي أنت؟ قال أبو بكر الإسماعيلي ها لا أدري، إيه سمعت أن فيه الإسماعيلي. طيب تعرف مستخرج الإسماعيلي؟ قال ها لا أدري. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إلزم الصمت، ترى أنت فتنة، أنت بلحيتك وهيئتك وهيبتك فتنة، نبدأ به لأنه فتنة، والفتنة مرات أشد من القتل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى العالم القريب ثم العالم الخارجي. انتبه لهذه القضية، فهي من الأمور كما عبر ابن تيمية عنها المتدين أو الدين، تدين صحيح. نعم، قال: قد روينا عن محمد بن إسحاق ابن خزيمة صاحب الصحيح، قال: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتي ليؤلف بينهما. شوف، لاحظ الصياغة. ابن خزيمة إيش يقول؟ لا أعرف حديثان صحيحان متضادين، ما في. ولذلك قال السخاوي: هذا الأسلوب فيه توسع، هذا الأسلوب فيه توسع، وإلا لو لم يكن موجودا ما ألف ابن قتيبة مختلف الحديث، ولا ألف الطحاوي مشكل الحديث والأثر وهلم جرا. فالاستدراك السخاوي بقوله على عبارة ابن خزيمة العبارة فيها توسع، يعني سبحان الله، فيه أو فيها دقة. القسم الثاني، قال رحمه الله: القسم الثاني أن يتضاد بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين: أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. قال: والثاني أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما، فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت، كالترجيح بكثرة الرواه أو بصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا، والله سبحانه أعلم. ختم النوع 36 معرفة مختلف الحديث بقوله: القسم الثاني أن يتضاد. إيش هو القسم الأول يا أخواننا؟ أن يكون الاختلاف في الظاهر وأمكن الجمع. طيب، القسم الثاني أن يتضاد بحيث لا يمكن الجمع بينهما، والمصير إلى الجمع قبل الترجيح ما استطاع العالم وطالب العلم إلى ذلك سبيلا. قال: وذلك على ضربين، الضرب هو القسم. قال: أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. فما تعبدنا الله عز وجل بالمنسوخ، ولكننا متعبدون بالناسخ. قال: والثاني ألا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما هو المتقدم أو المتأخر، وكذا المنسوخ أي الأمرين. قال: فيفزع يصار حينئذ إلى الترجيح. والترجيح إيش معناه؟ تقوية أحد الجانبين وتقديمه على الآخر بدليل. ترجيح تقوية أحد الجانبين وتقديمه على الآخر بدليل. طيب، قال رحمه الله: فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما. شوف، عندما تسمع هذا الكلام ابن الصلاح يصار إلى الترجيح ويعمل بالأرجح، يعمل بالأرجح، إيش وجوه الترجيح؟ قال، وهذا غيض من فيض، قطرة من بحر المرجحات. قال: كالترجيح بكثرة الرواة، كالترجيح بكثرة الرواة، حديث ظاهره يعارض حديثا آخر، الحديث الأول متواتر، الحديث الثاني لم يبلغ هذه الدرجة ولم يقرب منها ولا مما دونها، أو بصفاتهم إما بالعدد وإما بالصفات، كأن يكون أحد الجانبين رواة أحد الجانبين أجل وأفقه، أجل وأفقه. في 50 وجها من وجوه الترجيحات ذكرها الحازمي في مطلع كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهذا يبين لك صلة الجمع والترجيح بقضية ومسألة الناسخ والمنسوخ. وقد زاد عليه العراقي رحمه الله تعالى الضعف، فبلغ بها أكثر من 100 مرجح، بلغ بالمرجحات أكثر من 100 مرجح في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح. شو اسمه مصطفى؟ نكت العراقي على مقدمة ابن الصلاح، التقييد والإيضاح، التقييد والإيضاح. نعم، قال من وجوه الترجيحات، وأكثر ولتفصيلها موضع غير لتفصيلها موضع غير ذا. من اللطائف أن السيوطي رحمه الله تعالى عرض لهذه 50 عن الحازمي ولهذه التي يزيد عدده على أكثر من 100 للعراقي فجنسها أجناسا، وهذا التجنيس بعد البسط والتفصيل يدل على رسوخ أولئك العلماء والأئمة إلى 7 أقسام رئيسة. القسم الأول الترجيح بحال الراوي، يعني تعديلا وتجريحا. القسم الثاني الترجيح بالتحمل. القسم الثالث الترجيح بكيفية الرواية. الرابع الترجيح بوقت الورود، وقت الورود سبب ورود الحديث كسبب نزول الآية عند أهل القرآن. الترجيح الخامس باللفظ الخبر، حديثنا وأثر. الترجيح السادس ترجيح بالحكم. ترجيح السابع بأمر خارجي. بسم الله. النوع 37 معرفة المزيد في متصل الأسانيد. نعم، طيب نمشي شوي كده أسطر، ثم إذا أذن أنتزع موعظة من الشيء الموجود بين أيديكم من الناحية العلمية والحديثية. نعم، قال رحمه الله: النوع 37 معرفة المزيد في متصل الأسانيد، مثاله ما روي عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم. قال وهكذا ذكر أبي إدريس. أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك، لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهم. اقتصر على فائدتين اصطلاحيتين حديثيتين، ثم أنتزع موعظة للإخوة الزائرين ولعامة الناس من هذا الكلام المذكور بين أيدينا. المزيد في متصل الأسانيد أن يزيد راو في الإسناد المتصل لم يذكره غيره ولا وجود له في الإسناد على الحقيقة، وهذا النوع وهو النوع 37 المزيد لا يغتر الإنسان بهذه اللفظة فيتوهمن أن المزيد زيادة، زيادة الثقة مقبولة. أما المزيد في متصل الأسانيد فهو من قسم الضعيف. مثل بمثال طافح باللطائف، لكن الوقت ضاق ولنا لقاء إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا أدري متى يتم هذا اللقاء الاصطلاحي، لأن الإخوة يحزمون أمتعتهم ويستعدون للامتحان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لهم النجاح والتوفيق والتفوق، وأن ينفع الله عز وجل بهم في بلدانهم وأوطانهم، أن ينفع بهم البلاد والعباد، وأن يجعلهم دعاة سلام ووئام ومحبة ورحمة. الحديث الذي مثل به من الناحية الحديثية سأرجئ الكلام، لكن اقتبس منه حديث: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث صحيح صحيح صحيح، تضمن نهيين، والنهيان يدلان على التحريم. الأمر الأول والنهي الأول: لا تجلسوا على القبور، لا تجلسوا على القبور. طبعا إذا تكلمنا عن القبور فهناك كلمة تمهيدية قبل الكلام بالجلوس على القبور، وهي القاعدة الشركية المنتشرة عند أقوام كثر، يدل على ضعف إيمانهم وعلى أن الخرافة قد ضربت أطنابها فيما يعتقدون وفيما لله يدينون. إيش يقول أولئك الخرافيون؟ يقولون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كان يردد هذا الكلام بقلبه ولسانه الآن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قاعدة باطلة: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بالله الواحد الأحد الفرد الصمد السميع البصير القريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس على القبور، بل حذر من هذا أشد التحذير. ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة، على جمرة فتخرق ثوبه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. سبحان الله العلي العظيم. الآن ما هو جلوس، توسد، انبطاح، معانقة، حامل ما تلد، توصى من قبل شيوخ طريق طرق الضلال، نسأل الله، وإفساد العقائد بأن تنبطح على القبر فإنها ستحمل مولودا. سبحان الله العلي العظيم، عقيدة خرافية. وفي لفظ: خير له من أن يطأ. والشيء بالشيء يذكر. بعض الناس يدخل البقيع بنعله وأحذ وخفافه يطأ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يطأ الرجل على القبر، وشبه الوطأ والجلوس على القبر بإيش؟ بالجلوس على جمرة، بالجلوس على جمرة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للحديث إن شاء الله بقية، ونسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يجنبنا الانحراف في العقيدة. وهذا كتاب رمضان غيرني. بسم الله.